هنا القاهرة. أصوات من مصر تربعت على عرش التلاوة من عصر إلى عصر. حتى قالوا إن القرآن قد نزل في مكة وقرئ في مصر. قرئ في مصر إعداد شيرين لطفي، تقديم ميادة السعيد، إخراج هبة حربي. الشيخ محمود الحصري. أدخله والده الكتاب في عمر 4 سنوات ليحفظ القرآن، وأتم الحفظ في 8 من عمره. كان يذهب من قريته إلى المسجد الأحمدي بطنطا يوميا ليحفظ القرآن، وفي 12 انضم إلى المعهد الديني في طنطا، ثم تعلم القراءات 10 بعد ذلك في الأزهر. أخذ شهادته في ذلك العلم، علم القراءات، ثم تفرغ لدراسة علوم القرآن لما كان لديه من صوت متميز وأداء حسن. في عام 1944 ميلادية تقدم إلى امتحان الإذاعة، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين للامتحان في الإذاعة. في عام 1950 عين قارئا للمسجد الأحمدي بطنطا، كما عين في عام 1955 قارئا لمسجد الحسين بالقاهرة. كان أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن في جميع المدن والقرى، وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ بالقاهرة. أدرك الشيخ الحصري منذ وقت مبكر أهمية تجويد القرآن في فهم القرآن وتوصيل رسالته، فالقراءة عنده علم وأصول، فهو يرى أن ترتيل القرآن يجسد المفردات القرآنية تجسيدا حيا، كما أن ترتيل القرآن يضع القارئ في مواجهة عقلانية مع النص القرآني تشعر القارئ له بالمسؤولية الملقاة على عاتقه. في عام 1961 كان هو أول من سجل القرآن برواية حفص عن عاصم، و1964 أول من سجل القرآن برواية ورش عن نافع، و1969 أول من سجل القرآن المعلم طريقة التعليم، 1975 أول من رتل القرآن بطريقة المصحف المفسر، وكان هو أول قارئ يقرأ القرآن في البيت الأبيض وقاعة الكونغرس الأمريكي. ومن مؤلفاته أحكام قراءة القرآن الكريم، القراءات 10 من الشاطبية والدرة، معالم الاهتداء إلى معرفة الوقف والابتداء، الفتح الكبير في الاستعاذة والتكبير، أحسن الأثر في تاريخ القراء 14، مع القرآن الكريم، وغيرها الكثير. كان انتساب الحصري إلى القرآن قارئا ومعلما تتويجا لبشارة رآها والده القروي البسيط الذي كان يعمل في صناعة الحصر في صورة عنقود عنب يتدلى من ظهره، ويأتي الناس جماعات ليأكلوا منه من دون أن ينفد. فلما قص الرؤيا التي تكررت مرارا على أحد الشيوخ وقتها، نصحه بأن يلحق ابنه الصغير محمود، وكان عمره 2 وقتها، بالمعهد الديني بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر،